برضه انا اخد شفت فيهم كمان احتياطي الثلاث ورقات دول، لان دول اللي ساعدوني، لانهم لو خدوا اي كميه في الفيديو هيبقوا لي واحده بعد كده. عشان انا جاي مره واحده نتوكل على الله نخلص الاول. لوكا دول تبع ورقه دي نظر المهم، اي حاجه في ورقه دي نظر المهم. يلا لوكا عشان يطلع عندكم حاجه معقوله. لو سألونا بالشفر قول كلمة واحدة تلخص بيها وظيفة البلوكاتور، تقول لهم هايبر جلايسيميا. ده هايبر جلايسيميك هرمون، وقال ده المعركة كبيرة. ده هرمون بيعالج السكر في الدم. أول كلمتين عن تصنيعه. من الحصة اللي فاتت اتفقت معاكم ان كل الهرمونات البنكرياس كل بالطيب بحرف الدين فاكر في جدري بارا ثايرويد بنكرياس كلهم كل بالطيب بحرف الدين. جلوكاجون بدايته حاجة على وزن اللي احنا استخدمناه هو الانسولين. فاكر البداية عندنا كنا بنضيف دور بنظام احنا انترو انسولين مكتوب عندنا فيها البداية بري بروت جلوكاجون. في حاجه غريبه هنا بس الموضوع جلوكاجون، انه زي ما بيتصنع في خليه الالفا زي ما الجلوكاجون ده او البري بروت جلوكاجون بيتصنع جوه خليه الالفا انه حاجه غريبه زي ما البري بروت جلوكاجون ده بيتصنع جوه خلايا الالفا الاي سيل بتاع البنكرياس بيتصنع جوه خلايا من الانتستين اسمها الام سيل اقول لك حاجه، وبيتصنع كمان جوه خلايا المخ في سي ان اس شغلت ترانسميتر. له حاجه كتيره قوي البري بروت جلوكاجون ده. بص بقى في الدياجرام يقول لك جوه خليه الاي سيل بتاع البنكرياس البري بروت جلوكاجون ده بيتحول لجلوكاجون وحاجه اسمها في الاكسبرس ميجر برو جلوكاجون ترانسبورت حاجه عنده ريسيب تايب بس اسمها هنا ميجر بري برو جلوكاجون ترانسبورت برو جلوكاجون ترانسبورت. ده جوه خليه الايه بتاع البنكرياس. البري برو جلوكاجون ده بيتصنع في حته ثانيه عليه في اليمين اللي ام سيل بتاعت الانتستين. هناك بيتحول حاجه اسمها جلايسيمين، بص بسرعه عشان تفتكر الكلام، وحاجه اسمها جي ال بي 1 وجي ال بي 2. ايه جي ال بي ده؟ جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 1 جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 2. انا كل اللي عايز اوصل لحاجه بيكون صح ولا غلط، ان جلوكاجون لايت بوليبيبتايد 1 ده بيقيه زي جلوكاجون نفسه بيطلع انسولين بيشاور عليه، ان الواحد اللي هو طالع من ال سيل ده بيستيميليت الانسولين سكريشن زي ده جلوكاجون. فاكرين الجلوكاجون الحصه اللي فاتت كان من ضمن الحاجات اللي بتطلع انسولين. فاكر قلنا اي حاجه بتعلي السكر كما ان قيمه المال يعني ينقص مكن السكر اللي بيقولها، اي حاجه كانت بتعلي السكر زي ما كانت بتطلع انسولين كما ان الجلوكاجون وزيه جلوكاجون لايف بوليبيبتايد 1. الاكشن والكنترول هي دي الحاجات المهمه حقيقه في البلوكاجون. هم دول لو بيجيبوا النبوغ هم دول النظر المهم اللي بحكي لك عنه. الهرمون ده اللي بيسبب البلوكاجون ثلاث ستات وظيفته سته، اللي يزودوه سته واللي يقللوه سته. الهرمون ثلاث ستات في بقى اللي مكتوب شويه ايه وظيفه البلوكاجون؟ سته. أول ثلاثة فكر، أنت بتاكل إيه؟ كربوهيدرات، فات، بروتين. أول ثلاث حاجات خد عليهم علامة مشتركة، دول اتحطوا مع بعض، أنت بتاكل إيه؟ كربوهيدرات، فات، بروتين. ركزوا عشان الكلام بسيط أوي النهاردة في حتة كتير شوية. نفس كربوهيدرات وفات والفكر فيه مع بعض. ده إحنا بقالنا شهرين في الأوكراين بنعلمهم ان على الكربوهيدرات والفات كان فيه هرمون واحد انسولين زي الفريق ملوش شريك، هو الوحيد اللي كان بيعمل ايه بالسكر؟ ويعمل لايبو اي هرمون تاني، ما هو ده زي التنين. اي هرمون اخر اعكس كلامك مظبوط. هتقول لي الهرمون ده بيعلي السكر في الدم، ده احنا حاطين دايره فوق انه هايبر جلايسيميك وعلى الدهون بيكسرها. الله يقول تعال نشوف بقى ازاي بيعلي السكر. ايه بقى كده العمليتين اللي تحت؟ ده بيعلي السكر بالطريقتين، جلايكوجينوليسيس جلوكونيوزينسيس. انا عايز عينيك تبقى جامده شويه دلوقتي. نلاحظ ان انا قدام الجلايكوجينوليسيس حددت تاثير الجلايكوجين فين؟ في الليفر. في الليفر. عارفين لو انا كسرت الجلايكوجين جوه العضله السكر اللي بيطلع جوه العضله بتحرقه ويطلع انرجي. الهرمون ده مش هدفه ان العضله تطلع انرجي، الهرمون ده عايز يعمل السكر يعني يستخدم الجلايكوجينوليسيس اللي لما يتكسر الجلايكوجين في المكان ده هيعلي السكر 100% في الدم. افهم، لو انا كتبت جلايكوجينوليسيس كده، طب ما هو كده يعني انا هكسر الجلايكوجين في مكانين، في الليفر وفي المصري. الجلايكوجين اللي بيتكسر جوه العضله تحول السكر جواها، العضله بتحرقه وتطلع انرجي. الهرمون ده ملوش علاقه بالانرجي بتاع العضله، الهرمون ده عايز يعلي سكر الدم. يبقى يكسر الجلايكوجين المكان اللي هيعلي سكر الدم اللي هو فين بقى؟ ليفر ولا مصري؟ ليفر. انما جنب جلوكونيوجينيسيس ما حددتش، لانها معروف انها تحصل فين؟ في الليفر مش على العضله دي. يبقى هنا الهرمون على السكر بطريقتين، حته الميكانيزم تربط الغاز منها. يا ولاد ده فول بيسايد هرمون، يعني لما يجي يعمل العمليه دي يشتغل جينوميك ولا نان جينوميك؟ نان جينوميك طبعا. بس ده علمنا الطريقتين النان جينوميك، طريقه السانتر كي ام بي وطريقه الانسدو ترايفوسفين، مرميين قصاد الوقت ده. ازاي ده بيعلي السكر؟ بطريقه السايكل كي ام بي بينشط كاينيز اللي بيلعب مجموعه فوسفين. طريقه الانسدو ترايفوسفين جنبيها اللي هو عن طريق الفوسفولايبيد سي، فاكر كان فوسفولايبيد سي ده بيشتغل على دهن كبير كده والترايبوسفين دي اللي بتعلي الكالسيوم مكتوبه فاضل. يبقى انا لو مكانكم اكتب على الطريقتين دول نان جينوميك، بس هما الطريقتين النان جينوميك لعب بيهم طريقه الفاكتور دي والترايبوسفين على الدهون بيكسرها. وخلي بالك ده مش زي الانسولين، الانسولين كان الميجور انتيجوجين 43. الهرمون ده ليه ده العكس تماما، ده ممكن يكون تومبوز، عشان كده مكتوب عنده زوريان ممكن. طيب الكتاب الكلية يقول لي ايه بقى؟ على البروتين بيعمل ايه الهرمون ده؟ بيقول لك بيدخل امينو اسيد جوه الليفر. تعرف ايه؟ عشان احوله لسكر، عشان يبقى عمليه ايه؟ انا لو بكتب الكتاب كنت بقيت دقيق اكتر. هو مش بيدخل اي امينو اسيد جوه الليفر، اللي تنفع للجلوكونيوزينسيس بس. لو عايز تكتبها روح هتكتبها مش الامتحان ده. بيدخل امينو اسيد جوه الليفر عشان احولها لسكر جلوكونيوزينسيس. يعني هتقول لي ازاي الثلاثه اللي انت فيهم؟ ده بيعلي السكر في الطريقتين بتوع الليفر، جلايكوجينوز الليفر جلوكونيوزينسيس. على الدهون بيكسرها لانه عكس الانسولين، اللي يدخل امينو اسيد جوه الليفر الليفر يحول لسكر. نمرة 4 و 5 و 6 في الحقيقة أنا لو برتب هرتبهم زي ما هشرح دلوقتي، هعيد ترتيبهم تاني معاك. الواحد بعد ما يكتبهم اتفرج عليهم بعدها بعد ما يطبع يقول لا التفسير دي مش صح. شوف ازاي هرتب لك اللي باقيين. الجلوكاجون ده بيطلع انسولين صح؟ أنا لو مكانك أخلي آخر واحدة هي دي نمرة 4، أعيد الترقيم من 4 ل 6 تاني. الهرمون ده بيطلع انسولين. طيب الانسولين ده اللي بيساعد على حرق الاكل ويطلع حراره، مكتوب عندك ان الهرمون ده بيطلع حراره اللي هو كالوريجينيك. اخلي دي نمره 5، والحراره دي بتعفرت القلب وتنشطه. كان عندنا تجربه في السنه الاولى على قلب القطاع كنا لما بنطلق عليها بورد تراين ضربات القلب بتزيد، مكتوب عندك انه بيزود ضربات القلب وقوه الانقباض. اينوتروبيك فينا طرفت اللي هي قوة الانقباض. شوف ازاي الثلاثة دول ماشيين مع بعض. ده بيطلع انسولين. انسولين يعني تحرق القلب. يبقى حرارة كالوريجينيك. حرارة تنشط القلب. يعني ايه طرفت بتزود قوة الانقباض. انا لو مكانك اخد بالي من الترتيب ده. شوف التفاصيل خفيفة. هو بيطلع انسولين لليو كمان بيطلع جروث هرمون وسوماتوستاتين. غريب قوي الجلوكاجون ده اولاد. طيب طلع انسولين وطلع سوماتوستاتين مع ان الاثنين دول هنحطهم في الليسته بعد شويه. السوماتوستاتين اللي بيقلل كل حاجه اللي بيرفع الانهبيتور والانسولين برضه هيقلله. ده طيب الجلوكاجون ده طلع الاثنين اللي هم هيقللوه انسولين وسوماتوستاتين. مكتوب عندك وبينشط القلب بينشط القلب فرق الجيم اللي دي. الحراره بتيجي ازاي؟ ازاي بيطلع حراره؟ نتيجه حرق السكر. لما عمل السكر خلايا تحرق طلع حراره. وعن طريق عمليات الدي امينيشن في الليبر. عمليات الدي امينيشن دي من ضمن العمليات اللي بتطلع حراره كتير. سته والله في البروكنون. تعالى بقى سته بيطلعوه وسته بيقللوه. كل الليبرز اللي تحت بقى. واضح السته اللي بيطلعوه متقسمين ثلاثتين، يعني واخد بالك في الدياجرام متقسمه ثلاث ثلاث. اخر فرصه نراجع القاعده العامه بتاع الميكروبيوم. لو عايز اعرف ايه اللي بيطلع الهرمون اعمل ايه؟ الهرمون ده بيعلي السكر في الدم مش كده؟ وبياخد الامينو اسيد من الدم يدخلها جوه الليبر، يعني بيعمل ايه في امينو اسيد الدم؟ يبقى خالص قبل ما يقرا الكنترول فاهم الهرمون ده بيعلي السكر في الدم ويوطي الامينو اسيد في الدم. لو السكر في الدم قليل او امينو اسيد في الدم ايه؟ عالي. ايه الهرمون ده احنا محتاجينه لو سكر الدم قليل لو الامينو اسيد في الدم عاليه. والله القواعد والله هتجيبك. افتكر دايما اللي بيطلع الهرمون عكس وظائفه. امتى محتاجين الهرمون؟ السكر واطي عشان هو يعليه، لو الامينو اسيد في الدم كتير عشان دخلها جوه الليبر. نمرة ثلاثة دي شبه نمرة اثنين. انت بتقول نمرة اثنين لو الامينو اسيد عالية في الدم، طب ما هنزليها لو انت اكلت بروتين. طب هو الامينو اسيد هتلاقيها في دمك. سعادتك لو اكلت بروتين هرمونات القناة الهرمونية اللي بتزيد مع البروتين هتظهر في دمك. في كيف بسترين؟ كولكوزيتوكاينين بنكيزامين اسمه طويل قوي. ان شاء الله هنعلمكم الترم الجاي. طلبه من الغرب من اسم هذا الهرمون مع انه معنى ده اسمه فضحه. كولكوزيتوكاينين كاينين يعني محرك كولكوزيت يعني الحويطه المراريه ده اللي بيفضي كل بلد. بنكيزامين لان وظيفته الاخرى بيطلع انزيمات البنكرياس. يعني اسم الهرمون قالها وظيفتين. الجاسترين والسي سي كي دول بيعلوا في دمك مع البروتين اساسا الاكل البروتين اللي بيطلعه. يبقى اثنين وثلاثه مش عايز نقول دول كانهم حاجه واحده. امينو اسيد عالي هي اللي قتلت البروتين. يا ريت تسيبيه من واحد لثلاثه لو ليهم نيوترال دول كانوا نيوترال. واحد ثلاثه ناحيين دول نيوترال. ثلاث حاجات نيوترال مش هقوم طلعها في النص. من 4 ل 6 بتبني سيمباثيك. فاكر يا روبرت الفا والبيتا بتاع سيمباثيك؟ الفا والبيتا الانرجي. كانت البيتا سيميليت ولا سيميليت؟ سيميليت لاخر مره قلتها. ان كانت القاعده بتاعت البيتا البي بي بيتا البي بي بيتا يبقى على ار والسكريشن هرمون. مكتوب عندك اهي من 4 البيتا زي ما طلعت انسولين بتطلع جلوكاجون. طيب ما هي ما دام جبنا ست سمباثاتيك طب ما هي الاكسرسايز مور سمباثاتيك والستة اللي تحتيها ستريس وزيها اي انفكشن مرض سمباثاتيك كلهم حاجة واحدة كل دول هي بعض سمباثاتيك شغل بيتا هيطلعوا لك الهرمون. انت عارف ان الغلطين قوي ستة اللي بيقدروا الافراز بتاع الجلوكاجون. تفتكر لو واحد الجلوكوز والدون عالية في دمه خلاص الحمد لله يطلع الجلوكوز يهدد بايه؟ مش ده وظيفته. بيعلي الجلوكوز وفريق الاكس ده طب هم عاملين ايه؟ مش لازم يطلع ادي اول واحده عنده القضيق اللي هو طلعه فوق اللي لف عليه وقلبه وراح مقليه بعد كده كان بيطلع مين الجلوكاجون؟ خد منايا كده انسولين الانسولين بيقلل الجلوكاجون فاكرين العلاقه دي حطيتها على التمرين المره اللي فاتت انسولين يقلل الجلوكاجون ماشي انما الجلوكاجون يعمل ايه؟ طيب الجابا جابا احنا عارفين عنها معلومه غير كده طبعا بقى زي ما كانت انهيبيتور اللي هو السي ان اس انهيبيتور برضه على السكريشن بتاع الهرمون بتقلله الكلام كله لغايه دلوقتي مش هربط فيه السوماتوستاتين ده الرابع سوري السوماتوستاتين ده اللي بيوقف في المراكب السايبه كل حته بيقل واحكي لك قصته بعد دقيقه طب اذا كنت قلت الناحيه الثانيه ان البيتا بتزود السكريشن بتاع الهرمون يبقى عشان هنا يقل اول خمسه دول صعب ان انا اربط لو انا بشغل مخي في الامتحان يعني سكر عالي وفريق بتعزل يطلع الهرمون يعزل ملوش لازمه الانسولين بيقللوا بيصح احنا عندنا الحصه اللي فاتت اللي بعديها الجابا طول عمرها انهبيتور الالفا بتقلل لان البيتا بتزود السوماتوستاتين بيقلل كل حاجه يمكن اللي غريب عليكم لانه فاندي مش كتير هرمون من هرمونات تكرهها ب 100% بيقللوا ما تسالنيش ليه يعني هي دي فاندي يعني بمناسبه ان احنا حاطينها فيه وكاسرين بيقللوا سيبكم اللي بكتب لحظات عشان افهمك ليه الهرمون ده في اي حته جوه الجسم بيقلل. زي ما بيطلع من البنكرياس قلل افراز الانسولين والجلوكوز وحاجه اسمها البنكرياس الكل بيشتغل يا جماعه الارض بتطلع من حاجه اسمها نيرفيا تاني في البنكرياس. الهرمون ده بيقلل كل هرمونات البنكرياس ولما طلع في الهايبوثالامس قلل الجلوكوز هرمون وان شاء الله لما تتعلموه بيطلع في الجي ار سي معاه الترم الثاني لما كان ثالث بيطلع منه الصفات الثانيه هيقلل هرمونات القرنيه الفقريه كلها. ايه حته الهرمون اللي بيقلل ده كل حته؟ اقول لك ازاي دلوقتي. احنا المفروض الواحد مننا بياكل ثلاث وجبات رئيسيه في اليوم. فطار غدا عشاء. سيبك من السناكس اللي بينهم دول انك تقول لك لو شلت النص ما بين فتره وفتره مش محسوبه خلاص؟ يعني تقريبا كده الفترة وليس كل وجبة أخرى تقريبا من 6 ل 8 ساعات كل 8 مش كل 8 انت عارف لو هرمونات القناة الهضمية والانسولين والجلوكاجون والحاجات دي بتطلع على راحتها طب سعادتك بمجرد ما تاكل الأكلة من هنا افراز الانسولين يعلى عندك من هنا الأكل اللي انت اكلته ده يتحرق في 3 ساعتين ونقعد بقى الست ساعات اللي عليها تسقر بقى التنين بقى اللي تاكل تاني السوماتوستاتين ده رابط هو اللي بيهدي الدراع ده بيطلع في الجسم عشان يبطئ شويه من حرق الاكل من استهلاك الاكل اللي اكلته عشان الاكل ده يستخدم على مدار 8 ساعات لحين موعد الوجبه الثالثه بص هو برضه بيعمل ايه؟ الهرمون ده مش عارفين ايه بيتكلم عليه الهرمون ده رابطته الهرمون ده وظيفته بيقلل افرازات القناه الهضميه كلها ويقلل حركتها كلها ويقلل هرمونات البنكرياس كلها مبسوطين عندك هم 1 2 3 ده وظيفته بيهدي اللعب عشان اي اكل اكلتها ما تحرقش بسرعه ده بيقلل الحركه وبيقلل السكريشن في القناه الهضميه عشان نقعد كده نستبدل الوجبه الواحده على مدار 8 ساعات معايا؟ امتى الهرمون ده بيطلع؟ لو ساعدتك أكل أو أي حاجة في دمك تدل على أنك أكل. أي حاجة تقول إنك أكل. إما هرمونات القناة الهضمية تعلى في دمك، هو ده معناه إنك أكل. أو نواتج الامتصاص تظهر في دمك اللي هي الجلوكوز والأمينو أسيد والتريبل أسيد. الهرمون ده بيطلع لو أي حاجة في دمك زادت تدل على أنك أكل، وبيطلع هو عشان يهدي اللعب ويقلل يبطئ من حرق الأكل ده. إيه اللي يدل على أنك أكل؟ ده حاجتين مكتوبين عندي، هرمونات القناة الهضمية تظهر، سكريتين وسكريتين وكريستيرين وشيء وكلام من ده، أو الجلوكوز والأمينو أسيد والتريبل أسيد يعني في دمك. ما المواد دي ما بتعلاش في دمك إلا عمل بيها. فهمت ويتك في الانيبات تنميلته؟ ده بيهدي بلعنه. حصة النهاردة فيها سؤال واحد في الاندوكراين النظر المهم والتالي عن الدور جلوكوز هوميوستاسيس. تخلصوا المنسيس الثانية بكده كالسيس هوميوستاسيس. الطالب في كتاب الاندوكراين معرض لسؤالين النظر المهم والتالي كالسيس هوميوستاسيس جلوكوز هوميوستاسيس. كلمة هوميوستاسيس يعني تنظيم سكر الدم. ازاي بنحافظ على سكر الدم؟ لا يعلى ولا يرفع، منتهى النظام. في عندي حاجتين بيظبطوا سكر الدم، تركيز بين العيون الرئيسية والغدتين، ليبر وهرمون. الطالب الاول لما يذاكر كده يركز في العنوانين، انا سكر دمي بيتضرب بحاجتين ليبر وهرمونات. نبدا بالليبر. الليبر لو ساعدتك واكل هيوصيك السكر بطريقتين، لو ساعدتك صايم هيعلهولك بطريقتين. يعني الليبر بيشتغل وانا صايم وانا فاضي، هنا اثنين وهنا اثنين. تقولي على الليبر ساعدتك لو واكل ديوري بأبزوربشن واكل الليبر بيوصلك السكر بطريقتين. الليبر بياخد تلتين السكر اللي في دمك ويخزنهم فيه في صورة ايه احنا اتعلمنا والباقي يخزنه في صورة دهن ترايجل ترايجل. يبقى ادي العمليتين اللي يوصل لهم السكر ديورنج ابزوربشن. لو انت واكل يخزن تلتين السكر، تلتين سكر الدم ياخدهم كامل يحوله بالجلوكوجين والباقي يحوله دهون. خلي بالك انا كنت بسيط في الكتابة، ما كتبتش التلت اللي فاضل لان مش المكان الوحيد اللي هحط فيه هو الفات هو الليبر. فاكر كان حاجه اسمها دهون في سكر الدم احطوه جوه الكبد وانا مطمئن في صورة جلوكوجين. انت السكر في الدم كنت بخزنه في دهون بس مش كلها في الكبد اللي هو فيه، كان في شويه دهون بره. عشان كده انا كنت بخيل جدا وانا بكتب تلتين بناخدهم هنا والزياده عن التلتين دول ناخد هنا في قلب الدم من كل السكر بتاع الدم. لان الباقي من السكر الدم لو التلت اللي فاضل هيختزن تاني في مكانين مش مكان واحد. في تعبير ما شفتوش انتوا كتير عليه في اليمين، سعادتك لو صايم ومصطلح بوست ابزوربت ستيت ان شاء الله ناخده مع بعض في الميتابوليزم يعني بعد مرور 12 ساعه من اخر وجبه. المصطلح ده العيله في اليمين معناه انك صايم بعد مرور 12 ساعه من اخر وجبه، يعني ده تقريبا قبل ما عاد الناس على الافطار في رمضان بيكونوا قليلين قوي 12 ساعه. انت عارف الكبد بيعلمنا السكر ازاي؟ لو قلت زمان السكرتين المشهورين بتوعه بيعمل ايه الليبر على طول؟ جلوكوجينال يبقى السكر بيظبطه الليبر اهو. حلو، لو السكر عالي بعدين انت ما اكلت حاجه حلوه ولا حاجه كان بيوصله لك بسكرتين. حلو، بياخد سنتين السكر الدم يخزنه والزياده فاهم الزياده اللي خليته يعني. وانت صايم ما ايه كلمة صايم؟ بيعالجك السكر بطريقتين تعالى بقى للهرمونات. في اثنين هرمونين بيتبادلوا الكورة طول اليوم فيما بينهما. لو لو السكر وصل يطلع لك مين؟ جلوكاجون عميل. طب السكر ايه؟ يرفع الانسول يوصيل. دول اولاد الاثنين طول النهار يتبدل الكوره فيما بينهما انسولين وجلوكاجون بيبدلوا مع بعض. سكر عين دمك مين يرفع يوصيل؟ نفترض واحد عمل تمرين رياضي عنيف لانه هو سكواش ولا حاجه في التمرينات العنيفه قوي حصل له كبير هايبوغلايسيميا. استنى انت متعلم ان في طريقتين لعمل السكر. طريقه اسمها تكسير الجلايكوجين وطريقه اسمها تصنيع سكر من مصادر جديده جلوكوجين. تفتكر اي الطريقتين دول اسرع ولا بونا السكر المصادر الجديده يبقى لو واحد السكر وصل دمه مره واحده نعمل له جلايكوجينوليز بورجست بسرعه عشان نعمل له السكر. مين خلاه جلايكوجينوليز؟ هل كانت الكاتيكولامين ولا الكورتيزول؟ مين اللي كان شغال بيطلع الابنفرين الابنفرين يعلى في دمه وده اللي يكسر له جلايكوجين. انتقاء الطريقه هنا مهم لان ده السكر قاعدين عليه بسرعه. ما تستخدمش في حالة أخرى لو واحد ماشي الصحراء بقال يومين ثلاثة السكر وزع عنده ولفترة طويلة مش عنده دولون بيتهيبر أيوة ثانية واحدة بقى عشان تكتير التاجر مستقر الحفظ اللي فاتت وانا أرجعت الرد عليهم لازم ما عارفين. بعد لو واحد ماشي الصحراء يومين ثلاثة سكر الدم وزي قوي مين الأورجن اللي هيزعل قوي؟ لانه كان بيستخدم الجلوكوز كميجر فيول للبرين. يبقى احنا دلوقتي في عندنا مشكله كبيره الجسم كله بيعاني من نقص السكر واحنا حاطين مخنا بتاع البرين ده. فرق ايه اللي بيحصل بقى؟ مع البرولونج الهايبوجلايسيميا سكر والجامد بيطلع هرمونين عندك جوريس من البني ادم ده جروث هرمون وكورتيزون مش مصفى هتفهم ليه الاثنين دول. الاثنين دول كانوا بيعلوا السكر بس الجروث هرمون للجلايكوجينوليز اساسا طريقه سريعه بيعلي السكر. الكورتيزون كان بيعلي بطريقه ثانيه ويوكوجينوليز. يبقى حلو الاثنين اللي طلعوا دول في دم اللي ماشي في الصحراء ده بيعلي السكر بس واحد بيعلي بسرعه والتاني ببطء شويه. مين اللي شغال جلايكوجينوليز فيه؟ جروث هرمون وجلايكوجينوليز كورتيزون. طيب سؤال دلوقتي طب لما الهرمونين دول عالوا السكر طب ما هو جسم البني ادم هيستهلك هذا السكر والمشكله ما زالت قائمه المخ مش واصل له حاجه. عشان كده الحصه اللي فاتت علمتكم زياده الجروث هرمون تقريبا مرض الامتحان اللي هو بتاع الاكروبيل زياده الجروث هرمون بتقلل عدد الانسولين اللي فاتت زيادة الكورتيزون لا فارس كده اولادي بقى الهرمونين دول عالوا السكر وضمان ان الاماكن كلها اللي بتعتمد على الانسولين مش هتعرف تاخد السكر ده لان الهرمونين واحد قال لي عدد الانسولين ريسبتور والثاني ما خلاش الانسولين ريسبتور. كان البرين غير انسولين ديبندنت ولا انديبندنت؟ انديبندنت. البرين اللي معاه القصه اللي لعب بيها الكورتيزون والجروث هرمون كده يبقى البرين السكر اللي علمناه هو اللي هيستفاد بيه. طب لو انتقت يعني السحر حرمته من السكر منعت عنه الانسولين هما الاثنين دول الهرمونين دول جروث هرمون وكورتيزون اتعلمنا فيما سبق انهم بيعملوا بالبول. وجراف الدهن انت قلت له المره اللي فاتت معايا ده احلى الانتشار احلى من الكربوهيدرات. كان الجرام الواحد دي كانوا فهمت قصه الاثنين دول ايه؟ لان الحصه اللي فاتت وانا عمال اقول ان الهرمونات اللي بتعمل السكر جروث هرمون وجيت على السكر قللته وزيه الكورتيزون. الناس مش فاهمه طب ودول هعليهم ليه؟ ما انا مش هستفاد بيهم لصالح البرين. على فكره الموضوع ده بدا والبرنامج زمان في جروث هرمون. قال النهارده الصوره اختلفت اسمعها منكم بس. يبقى الاثنين اللي بيعملوا لك السكر في البرون بيعالجوا ميرسينيا جروث هرمون وكورتيزون. جروث هرمون بيعالج ازاي؟ عشان ما حدش يستخدم السكر ده ولا يمد ايده عليه الا البرين. كل واحد فيهم عمل حاجه. مين قال اللي عامل الانسولين ريسبتور؟ مين قال ان طب كده ضمننا ما حدش يمد ايده على السكر ولا البرين. طيب بقيت الجلد لازم كان يديله مصدر ايه عشان حرمنا السكر عامل هما الاثنين عاملين ايه؟ طيب بس شايف التركيبه دي؟ في عندك كيرف هناك الورقه ده تبع السؤال اورال جلوكوز اورال ستيت. ده لو احنا شايفين في واحد اللي عامل سكر ولا حاجه بنعمل معاه الكوبايه ده بنديه الكوبايه الاول نديله السكر فايل سكر فايل جامد طبعا فانا هعطيه مباراه لا احنا مكتوب عندنا هنا من 80 ل 90 يعني 80 ل 10 تمشي. لكن انتوا بتقولوا السكر كام من 70 ل 10 جنيه بس. ده اللي كان طالب الجامعة كده. هل الخوخ البلد ده الرقم ده صح؟ لا الرقم ده اعلى من الطبيعي. مالكوش البلد دي؟ انت عارف ان احنا لما بنيجي نقيس السكر لبني ادم ما بنقيسش لكل واحد قدامنا. بيتقاس معاه اذر انديوسنج سابستنس. يعني الرقم اللي انتوا حافظينه في البلد من 70 ل 110 عباره عن الجلوكوز واشياء اخرى. الجلوكوز الفعلي في الدم قل كده بكتير. بس المهم احنا تعودنا نقيس الجلوكوز بالحاجات اللي معانا فاعتبرنا هو ده النورمال. ما لكوش الكلام ده دلوقتي صحيح؟ طيب مش مهم ده دلوقتي يبقى الجلوكوز الفعلي قل من كده بكتير. انما احنا دايما واحنا بنقيس طريقه القياس بتقيس مع حاجات ثانيه. فقلنا من 70 ل 10 الشخص الطبيعي خلينا بقى خالص جورجي السكر الصايم 80 90 هما كلامهم اصح قوي. الشخص الطبيعي الصايم ده لو انا اديت له كوبايه فيها 75 جرام سكر هو ده الجرعه اللي كنت بقولها لازم الكوبايه كوبايه الماء اللي ده بيشربها فيها 75 جرام سكر. بعد مرور ساعه لو خدت عينه من الدم السكر يصل الى اقصى بص على رسمك يوصل عندك 120 140 ملي جرام في الثانية. لو اخدت عليه دم اخرى بعد ساعتين من كوباية السكر يرجع الدم السكر في النوع الثاني. كم الفضل عندك في السكر؟ 80 90 فهمت كده بيقول لك ايه؟ الصايم 80 90 بعد ساعة من شرب كوباية السكر هيصل السكر لأعلى ليفل في الدم 120 140 بعد ساعتين يكون وزن ثاني السكر ورجع للنورمال. ده اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست. او جي بي تي ايه اللي بتفكر؟ يلا اخر حاجه بقى دي اخد بقى دكتور اسم الفيروس الحمد لله عدى على خير الحمد لله. بتبقى الورقه دي ما بتفكر يعني ما كنتش في حاجه نفسي في الفيروس ده تبع الفيروس ما بتفكر كلها دكتور كلها اي حاجه هم عنوانين سكر وهم الوسيم الكوليجا يهانكم من شرح الدريس من تلك ايه بقى يعني ايه؟ يورين كتير 6 يورين كتير مليتر مكتوب عندك يا ابسوليوت يا ريلاتيف انترنت ديسيشن. انا مش هقرا معاك ايه ابسوليوت وريلاتيف ديسيشن. كلمه ابسوليوت يعني فعلا الانسولين قليل، يعني واحد الانسولين في جسمه كميه قليل والسكر بقى دمه. امال ايه ريلاتيف؟ ريلاتيف اللي هي النسبه دي يقصدوا بيها ان واحد عنده كميه الانسولين في دمه كويسه. امال ايه مشكلته؟ عنده عيب بقى من ثلاثة، يا إما عنده انتي بودي معصرة على الانسولين ده، يا إما عنده عيب في الريسبتور بتاع الانسولين مش شغال كويس، أو عنده أحد الهرمونات اللي بتعكس الانسولين عالية. مش أنتوا أخدتوا مثلا جروث هرمون لما كان بيعلى عمل العيان ديابيتس، دكتور ماجد سموه لك بيتيوتري ديابيتس. أنا شرحت لكم الكورتيزون في مريض الكوشن الكورتيزون لما بيعلى ممكن يعمل بياريز سميته ادرينال ستيرويد بياريز. يبقى الريلاتيف هنا مقصود بها حاجه من ثلاثه، كميه الانسولين كويسه بس العيب حاجه من ثلاثه، يا اما في انتي بودي، يا اما في عيب في الريسبتور بتاع الانسولين احنا مش عارف يدخل السكر جوه الخلايا وبيعلى الدم، او واحد من الانتي انسولين هرمون عاملين جروث هرمون او كورتيزون. فهمت الفرق بين ابسوليوت وريلاتيف؟ السيوت يعني فعلا ناقص. ده اللي هو مين؟ الانسولين. طب الجلوكوجون الجلوكوجون ممكن يقلل بس يعني ده لو ورم بقى بيطلع جلوكوجون صعب الانسولين. صعب ما عندناش مرض بسيط جلوكوجون عالي بقى اسمها كده كتير يعني. لو عايز ورم في الخلايا يعني صعب ما مش ممنوع بس ما تسمعهاش يعني. في حاجة اسمها البريديسبوزنج فاكتور. في ناس أكثر عرضة للسكر. مين هم؟ في عوامل وراثية طبعا، هيريديتري أكيد. يعني دايما لما تروح لدكتور لما تاخد فترة حياة كده طبية تنضم لأسئلة الأهالي. حد في العيلة عندك عنده سكر؟ لأن 100% لو في العيلة عندي خصوصا الناس الاقارب جدا اللي هم ثالث الجيل والد الوالده حد من الاخوه عنده سكر، يبقى انا عندي نسبه احتمالات عاليه من السكر زيهم عن بقيه الشعب يعني. كمان الاوبيزيتي، مش قلنا الاوبيزيتي بتقابل ذا دور فور دايابيتس؟ كانت بتعمل ايه بعد الانسولين ريسبتور؟ انا مرض السكر نوعين، فاتهم في الوالد 5-1 و 5-2 ده اللي هو بيبتدي بدري. ده ممكن يبتدي بدري قوي، ده ممكن يبتدي من اول واحد يتولد. في ناس بتتولد عندها سكر على طول. دول هيعملهم حاجه واحده. دول بيفضلوا ياخدوا فعلا الانسولين على طول. عشان كده النوع ده يسموه اللي هو بيبتدي بدري. انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. IDDM انسولين ديبندنت. يعني دول علاجهم انسولين طول عمرهم بقى. دول اللي بدأوا بدري قبل سن 40. دول عندهم تأثير الرد الدمار اللي هو كلين دي انتي بودي فورزون دي بتاعت الانسولين معاش عندهم كل الطلب. نوع تاني من مرض السكر اللي هو بيجي بعد سن 40 بقى، ده مشكلته مش في الانسولين غالبا، ده مشكلته يا انتي بودي يا اما عايز ريسبتور زي ما حكيت لك. دول الانسولين مش هيجيب نتيجه معاهم، هم عندهم انسولين كويس لدمهم. حاول نديهم ادويه تصلح الموضوع بس. فيسموهم نون انسولين ديبندنت. الانسولين مش هيحل لهم مشكلتهم، هم عندهم انسولين في دمهم. مشكلتهم قلت لك يا اما بالانتي بودي يا اما بالريسبتور او حاجه قليله بقى اللي هي كروستوفولا وكروستوفولا. اعراض مرض السكر مانيفستيشن اتكلم على ثلاثة كربوهيدرات فات بروتين. شوف تعال نمسكها واحدة واحدة، طبعا نقدر نتكلم واحدة منها بكتير بس اتكلم على قدنا احنا في العيان ده بتاع السكر مشكلته الأساسية السكر في دمه غلط عادي، يبقى ده اسمه هايبرجلايسيميا. السكر في الدم لما يكون عالي معناها الضغط الأسموزي جوه الأوعية بتاعتك عالي. ما هو السكر ده لازم لما المخطوطة عندك في الدم وتبينه يعالج الضغط الاسمودي. الحاجه اللي هي ضغط اسمودي عالج بتشفط ميه، دي كل النتيجه اللي خلايا جسمنا الميه فيها تقل. خالص ايه على طول؟ عارفين مقلقين عليه قوي؟ برين طبعا. لما تسحب الميه من جوه خلايا المخ فيها ريشن، ثم المخ يتحرك شويه يبقى ماشيين بالترتيب. سكر عالي يبقى ضغط اسمودي عالي، سحب ميه من المخ، ده لازم. سكر الدم لما يعلى يبقى السكر في البول هيعلى. ما هي السكر في البول؟ طيب السكر لما ينزل في البول بيجر معاه ميه، يبقى العيان عنده بول حجمه كتير اسمها ايه كتير؟ بوليوريا. واللي ينزل ميه كتير من جسمه يشرب ميه كتير اسمها ايه؟ اسمها كتير بوليوريا. يبقى هايبر جلايسيميا على ضغط الهرمون سحب ميه من خلايا كتير هايبر جلايسيميا يبقى السكر في البول ده بوليوريا سحب معاه ميه وهو نازل يبقى بول كتير بوليوريا. والعيان يشرب ميه كتير بوليوريا. الغريب بقى ان العينين دول بياكلوا كتير دول الفيشيا. تعالى عشان دي الحته اللي فاتت انا كنت مجموعه مجموعه لك ارجعتها بقى النهارده في ناس اتلخبطت اول يوم. انتوا بتقولوا البرين من ضمن الاماكن اللي بتاخد سكر ملهاش علاقه بالانسولين ما عدا حته واحده في البرين. فطايت مره دي خلاص فطايت السنتر اللي جوه ده بتبقى مجرد السفايت سنتر ده اللي اسمه ده اللي يخليك ساتيسفايد ده موجود في الهايبو ثايرويد في مخك ده اللي يخليك ساتيسفايد يعني شبعان الحمد لله. السفايت سنتر ده عشان يشتغل ويخليك شبعان بيحب الحلويات لازم ياخد جلوكوز. لما ياخد جلوكوز يشتغل يخليك شبعان بس عشان ياخد جلوكوز محتاج وجود انسولين. ده يمكن المكان الوحيد في المخ اللي معتمد على الانسولين في الحصول على الجلوكوز. طب خد ودي معاك الكلام. مريض السكر دلوقتي السكر عالي دمه بس ما عندوش انسولين يا اما الانسولين مش شغال. هل كده السفاد السنتر بيشتغل؟ لا. العيان ده حاسس انه جعان طول الوقت. عمال ياكل كتير سبحان الله. ده عايش في قحط في وجود وفره. ده السفايد سنتر يعني الدم حواليه مليان سكر ومش عارف يمد ايده ياخد منه. ما عندوش انسولين المريض. فالعيان ده حاسس انه جعان طول الوقت عنده بولي فيجن. عشان كده تسمع ان احنا دايما بننصح مرضى السكر احنا مش عايزين في حاجه بقى. ما هو كل السكريات حاجه ما تتنمي. يمكن ناكل خضروات بقى. قول لك تعالى اعمل طبق سلطه كبير واقعد تتغدى فيه كل النهار. خس وطماطم وخيار كلها حاجات اطعمه مالئه اليات فيها فيتامينات مفيده ليك وفي نفس الوقت ما عندكش السكر ده. دايما جعان دايما جعان بتاع السكر ده قول لي شيء. انت جعان؟ طيب المريض ده دلوقتي جسمه مش عارف يحرق سكر. خلاص يبتدي يحرق دهون وبروتين في الحصول على الانرجي. فرق بقى تاثير على الدهون والبروتين. العيان ده لان جسمه مش عارف يستخدم السكر يبتدي يبص على الحاجات الثانيه فات وبروتين. خد عندك بقى ازاي يستهلك من الفات؟ دهون تتكسر فتعمل عنده فريتري اسيد في دمه هتعمل له مصيبه وراجل السكر تاني. الفريتري اسيد تعلى راجل السكر تعلى كوليسترول يعلى دي ال دي ال تعلى دي ال دي ال كمان تعلى. الحاجات دي عشان كده تسمع دايما يقول لك ايه ده عنده ضغط وسكر. ما هو اللي عنده سكر هيجيب له ضغط 100%. حته ان الدهون تعلى دمه اثيروسكلوز الاوعيه ناشفه 100% هيجيب له ضغط. بس كده دايما المرضى تلاقيهم ماشيين مع بعضهم كده ضغط وسكر. السكر هو اللي جاب الضغط. في حاجه ثانيه كمان في الدهون ما عندوش هو الدهن قال وانا مستخدمهم كتير. انا مستخدم لا ما هو انت كلك عمال تكسر فيهم كتير. التكسير هنا بلا وعي في العيال ده مش بتكسر في الدهون عمال تكسر في الاحرقه كمان وحتى الاحرقه هيعمل مصيبه. عشان كده مرات السكر علمتكم ده وارد جدا عنده تكون بوض الساعة لان اتدرون لان في منهم اثنين احمر هم اكيد اتدرون اتدرون بيها لوك نتريك اتدرون وانا علمتكم اتدرون الساعة لكم ولا اتدرون كم وانا الوائد متحركش اتدرون عشان خمسة متنيمش وهو ده سبب جماعة اللي ربوش علاج السكر ليه دي جينا بغير مقال السكر كم السبب تكون بوض اللي عندهم كمان الجسم بتاع العيان بيحرق بروتين مكتوب عنه بيحصل له كاتابوليزم كاتابوليزم يعني تكثير تلاقي مريض السكر ده اللي عمال ياكل كتير بيخس جامد قوي برغم الاكل اللي بياكله بروتين بيتكسر عنده بيحصل له ويستين بيتكسر عنده البروتين نص اوفر ويست بيحصل له اسيميا ضعف الغريب العجيب ان الجسم بيعمل عامل صوره مريض السكر البروتين اللي بيتكسر العمال يقصد منه يبعثهم للليفر يحولهم لايه؟ لجلوكوز تاني عن الموجود من الاول يعني الجسم بيعمل عامل الهكربه ما هو الجسم مش عارف يستخدم الجلوكوز اللي موجود من فكره انه مش موجود يبتدي يصنع عليه زياده بيحصل له زياده في عمليه الجلوكوز احنا بنخاف من الناس اللي بتاخد علاج بقى من الهايبوجلايسيميا اللي تحتها يعني الناس معظمها دلوقتي بتاخد علاج عارف بخاف ليه من الهايبوجلايسيميا؟ ان ممكن واحد النهارده ياخد حقنه الانسولين الصبح ما ياكلش ويروح على الشغل ولا مش عارف الانسولين ده بيعمل ايه في السكر؟ كله جامد هايبوجلايسيميا ده اشهر سبب عندنا الهايبوجلايسيميا او واحد ياخد جرعه زياده مش بتاثر قوي هي فكره انه ما بيفطرش ان هي مجروره في حاله نادره قوي ان واحد يطلع له ورم مريض سكر ولا حاجه ده واحد طلع له ورم في البنكرياس بتاع انسولين ما هي مكتوب عندنا انسولينوما هم بيجي الكلمه عليه دايما تيومر ورم هيحط له السكر جامد مهم الواحد لما يجي لك مريض سكر في العياده مش بس بتكتب له علاج السكر وتدي له الانسولين او الاراده اللي ما تدي لازم تنبهه لاعراض الهايبوجلايسيميا بتركيزه مكتوب اصابعك اول حاجه لو السكر وطي قوي بالدم انتوا بتقولوا مين الاورجن على طول اللي هيتاثر تلاقي الشخص ده يبقى عصبي شويه نفس السكر دي تخلي فيه شويه نيرفس عنده يبتدي يعرق السمباتاتك كده ضربات قلبه دي السمباتاتك 100% الهايبوجلايسيميا دي امرجنسي ولو انت عرفت حفظ الكاتيكولامين كويس معايا في تعابير المظله كان في 3 اتش بيطلعوا كاتيكولامين هايبوتنشن هايبوثيرميا هايبوجلايسيميا ضعف السكر ده ستريس فور كونديشن بتشتغل على هايبوثيرموس لو رجعت للحفظ اللي زي كده تفتكروا لو انت جالك عيان مغمى عليه انت عارف عنده سكر في كوما علموه جدول رهيب كده في الموبايل وكيف تفرق اللي كانت الكوميدي بقى هايبوجلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا اهم حاجه ده لو ازاي ده هم عليها تحت بقه ازاي طب مناخيره بقى ولا بقى يبقى بارد ولا ده لسه بقى لا انا هقول لك انا بقى اهم حاجه بتفرق ايه الاسود العيان بتاع الهايبرجلايسيميا السكر العالي انا قايل لك بيعمل ضغط وسموزي عالي بيسحب الميه من الخلايا عنده دي هايبريشن ده كده ناشف عرقان تبقى هايبوجلايسيميا ده على طول طبعا هتتاكد انك تحط ايدك على النبض وتلاقيه سريع بعدين انما الحاجه اللي هتلفت انتباهك انه عرقان عرقان دي هي دي اهم حاجه لان في المره علموك بقى وتفتح بق العيان وتشم ريحه الاسيتون لسه حط دماغك جوه بقك ما بالعرق وخلاص وخلص نفسك السويتنج دي اللي بتميزك على طول عشان كده مريض السكر نقول له خلي معاه زي ما بيجيب لك حلويات حاجه مسكره لو ابتديت تحس انك بتعرق بسرعه حط اي حاجه في بقك حلوه انت عارف السكر من تاني نفترض لو جاب مريض السكر السكر عنده وقت كده نيرفس نت وعارف ولو قلبه سريع ما نحلهوش هخش في المرحله اللي بعديها يبتدي يحصل له شويه كونفيوجن لخبطه يبتدي يتلخبط في الاسامي شويه في حاجه تحصل لخبطه وشفت انه جعان قوي هانجر. لو ملحقش روحه في المرحله دي وشرب له حاجه ساقعه ولا بتاع برضه هيخش في المرحله الثالثه ودي خطر قوي بقى. في ناس بتتاثر جامد. العين دي ليثارجي. يعني ايه ليثارجي؟ توهان، مش عارف هو فين، مش عارف الساعه كام، مش عارف هو مين. دي توهان كونفيوجن اتلخبط لخبطه كبيره بقى. لو ما لحقناهوش يخش مننا في كوما، غيبوبه، اكتئاب، كومبارشن، تشنجات، ندعو له بالتوفيق بعد كده. علاجه نقص السكر، نقص السكر ضعيف، نقص السكر طبعا. علاج اخينا ده على فكره بنحاول لو جالنا في المراحل الثانيه او الثالثه بنعالج بالسكر، انت امير فهو ما ينفعش معاه قرار غيبوبه. بيعلنوا وبينزلوا انترا مين الجلوكاجون كمان. الكتاب ما قالهاش. ازاي يعالجوا الكبير هاجو ماسينيا بيدوا اي دي حاجتين جلوكوز وجلوكاجون. مريض السكر في واحده منهم هاجو ماسينيك هايبر ماسينيك في تاثير مباشر لزياده السكر على المخ الثالثه بس طبعا هم كانوا اربعه. ده في حاجه بس لا ده في الكوما ده في الكوما ده في الكوما ده في الكوما تم بحمد الله في كده بس عم فكر فيها تعالى لو كده ثلاث ورقات دول يساعدوني لو قدر الله